بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، أريد أن ألخص لكم ما مضى في جملة واحدة. تكون هذه الجملة هي التي نغلق بها مرحلة مرت من اللمع، وهذه الجملة هي التي لخصها الإمام الجنيد إمام المتصوفة، والإمام الذي اخترنا أن نسير على سلوكه. والملخص عند عبد الواحد بن عاشير أنه قال في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. هذا الإمام الجنيد توفي سنة 291 و200، لخص هذه القضية في جملة واحدة عندما قال: تعالى الله عن الحدود وجل كلامه عن الحروف، فنكون قد استطعنا أن نخلص إلى هذه القاعدة بكل ما مضى. تعالى الله عن الحدود وجل كلامه عن الحروف، فنكون بذلك قد استطعنا أن نطوي الصفحة لنزيد في هذه العقيدة الأشعرية وصاحبها أبو الحسن الأشعري. وإذا نظرنا إلى أبي بكر البقلاني في كتاب الإنصاف أو تمهيد الأوائل أو التمهيد أو إعجاز القرآن، فإننا نجد الرجل يلخص لنا المرحلة القادمة عندما يقول: ما هي الغاية التي ندرس من أجلها العقائد؟ لماذا ندرس العقيدة الإسلامية؟ ولماذا نتوسع فيها؟ ولماذا نبحث في هذه المصادر وهذه المراجع التي أتى بها أبو الحسن؟ ولماذا درسنا البرهان؟ ولماذا اخترنا البرهان القرآني؟ وقلنا آنذاك على أننا عندما ندرس البرهان القرآني ندرس الحقيقة، الحقيقة التي دلت عليها التجربة. وسوف عندما نبدأ في قراءة الكتاب قد وصلنا إلى أمور ينبغي أن نتوقف عندها توقف العقلاء. إذن هو أبو بكر البقلاني الذي بينه وبين شيخه أبو الحسن الأشعري قرن من الزمن، وتوفي 403 والآخر توفي 324. إذن نحن عندما ننظر إلى السبب الذي من أجله ندرس علم العقائد ندرسها من خلال هذه الكتب: الإنصاف، تمهيد الأوائل، التمهيد، إعجاز القرآن، وعلى الخصوص المقدمة الرائعة التي قام بها المحقق الذي جسد لنا البقلاني. وبعد ذلك سيكون الجويني وأبو حامد الغزالي والآمدي وعضد الدين الإيجي وكل أرباب العقائد سيكونون آنذاك عندنا بطريقة يمكننا أن نتفهمها بسهولة. طيب، لماذا نحن ندرس العقيدة الأشعرية على وجه الخصوص؟ أولا لأنها محط إجماع المسلمين، غالبية الأمة على هذا المذهب، ونحن عندما تكون الأغلبية في اتجاه معين فإننا نسير مع الأغلبية لسبب واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. شوفوا، نفتح قوس. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال، فقد جسد أهل السنة والجماعة، لأنهم اجتمعوا حول هذه العقيدة، يكاد إجماعهم يكون تاما حول هذه العقيدة الأشعرية. وبعد ذلك الذين خالفوهم هم على سيرتهم في كثير من القضايا، ويجمعنا كلنا مصطلح أهل السنة والجماعة. أهل السنة هم الذين ساروا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة، لن أقول في كل جزء من الجزئيات، ولكنه جملة اجتمعوا حول طريق التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وسميت بالسنة. والجماعة هم الذين أجمعوا على إمامة الإمام خال المسلمين معاوية بن أبي سفيان، وسميت السنة التي اجتمع الناس فيها حول هذه الإمامة بعام الجماعة، عام الجماعة. عندما قال: ولا تجتمع أمتي على ضلال، سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الأمة أن الأمة التي تجتمع دائما على الخير، وما ينبغي لها أبدا أن تفترق. فإحدى فوائد دراسة العقيدة الأشعرية المحافظة على الجماعة، ومن شدة شدة في النار. إذا المحافظة على الجماعة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إذا عزمت فتوكل على الله. تعلمنا التوكل على الله في نطاق الجماعة، لأن الإنسان إذا صار فيما صارت إليه الجماعة يكون قد توكل على الله، لأنه في غالب الأمر الإنسان يحب أن يكون الرأي الذي ينبع منه هو الرأي السديد، وقد تخالفه الجماعة، فما عليه إلا أن يعود إلى الجماعة. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. الجماعة، إذن من فوائد دراسة العقيدة الأشعرية المحافظة على الجماعة، لأن الإمام الأشعري ومن صار على طريقه حافظوا على الجماعة. النقطة الثانية: إخلاص النية. إذن المحافظة على الجماعة، النقطة الثانية إخلاص النية، لأن إخلاص النية إخلاص العمل، إخلاص النية إخلاص العمل، والنية لا تخلص إلا إذا خلص القلب. استفتي قلبك، دائما نقول استفتي قلبك، فلا بد للنية إذا خلصت خلص القلب وخلص العمل. هذا هو السبب الذي نقول من أجله، وافتتح البخاري به الجامع الصحيح، جامع الصحيح افتتحه البخاري بقوله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبماذا ختم البخاري صحيحه؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. لاحظوا أن حياة الإنسان هي هذه، حياة الإنسان. إذا نظرنا إلى الجامع الصحيح للإمام البخاري سنجد فيه أن الإمام البخاري قد صنع منظومة لأهل السنة والجماعة، صنع لهم منظومة مقابل ما صنعه الكوليني في الأصول على الفروع للشيعة. إذن نحن أهل السنة والجماعة، الإمام البخاري صنع لنا المنظومة، والكوليني صنع منظومة للشيعة. نحن نمهد للدرس الذي سيأتي بعد هذا. إذن يصلح النية، يصلح العمل، القلب ثم العمل، لأن القلب يصلح العمل، يصلح النية، يصلح العمل. عندما ننظر إلى فوائد دراسة العقيدة الأشعرية من هذه النواحي ومن خلال كتب أصحابها، يتبين لنا على أن إصلاح النية هو إصلاح للعمل، لأن النية تدفع صاحبها إلى أن يحسن العمل، ويضفي الإيمان على الشريعة نوعا من الاحترام والتقدير الذي يدفع الإنسان إلى احترامها. كيف يمكنك أن تحترم الشرع، أن تحترم القانون، إذا لم تكن تؤمن به؟ هل يمكنك أن تحترمه إذا لم تكن تؤمن به؟ لا يمكن. إذا لابد أن تؤمن أولا ويحسن إيمانك، ليدفع ذلك الإيمان، ليدفع بك ذلك الإيمان إلى احترام الشريعات. وهذه إحدى الركائز التي تقوم عليها العقيدة الأشعرية، هي أنك تدفعك بإيمانها، بالإيمان بها، إلى احترام الشرع، لأن بدون احترام الشرع لا يقوم المجتمع إلا باحترام وتقدير الشرع. عندما قلنا لا تجتمع أمتي على ضلال، أعطينا للشرع قيمته، أعطينا للأمة حقه، والفرض آنذاك لا بد أن يكون مع الأمة. إذا لا تجتمع أمتي على ضلال، فينبغي أن نكون مع الأمة، أن نكون مع الإجماع، أن لا نفارق الإجماع، أن لا نترك الأمة لنذهب بعيدا. لاحظتم إذن فوائد دراسة هذه العقيدة الأشعرية بهذه الوسيلة، أنها تحافظ على إجماع الأمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال. فنكون قد حققنا المراد من خلال طريقة برهانية جاء بها القرآن الكريم. وإذا كان القرآن قد حافظ على هذه الأمة عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا، وكذلك أمرنا القرآن أن نتمسك بالعروة الوثقى، وأمرنا أن نتمسك بالجماعة. إذن فوائد العقيدة الإسلامية، المحافظة على فوائد دراسة العقيدة الإسلامية الأشعرية، محافظة على الجماعة، لا بد من أن نحافظ على جماعة المسلمين، وأن لا نؤذيها لا من قريب ولا من بعيد، لا بفكر نؤمن به ولا بفكر دخيل علينا بأي حال من الأحوال. وضرب لنا المثل بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب أحبارهم، رهبانهم، كبراؤهم، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، ثم رعوها حق رعايتها، لأنهم جعلوا المرور إلى الله تبارك وتعالى لا يكون إلا عن طريقهم. لابد أن يكون الطريق مباشر إلى الله. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها، إذن المحافظة على الجماعة وعدم وضع وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى إحدى فوائد دراسة العقيدة الإسلامية، وجعل الأمة وإجماع الأمة حتى وإن كان لا يرضيك لابد أن تسير على ما تسير عليه الأمة، أرضاك ذلك أو لم يرضيك، لأنك إذا شددت عن ذلك الرأي كان لك رأي شاذ. وهذا هو الذي جعل ابن عاشر يقول في عقد الأشعري وفقه مالك، العقيدة والشريعة، أي لا بد للشريعة أن تكون لها المكانة المحترمة، وهي إحدى فوائد دراسة العقيدة الأشعرية. والإمام أبو الحسن لم يخرج عن الإمام، لم يخرج عن الجماعة، لذلك الذين صاروا على ضربه من الأوائل ومن الأواسط ومن متأخرين كلهم احترموا الجماعة، لأن الذي يخرج عن الجماعة لا يكون له من طريق ولا يمكن أن يصل إلى ما يريد الوصول إليه، لأن هذه الدراسة العقدية تؤدي إلى اليقين، هذا اليقين هو الذي يوصلك إلى العدل، اليقين يوصلك إلى العدل، والعدل يوصلك إلى كل ما تتمنى من حياة سعيدة هنية مستقيمة تقودك إلى كل الخير الذي تريد أن تصل إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فعموم هذا القول يدل على أنه خلق ما بينهما مما حدث من الملائكة، مما حدث من الخلق كالملائكة الذين كانوا بينهما، وما خلقه بينهما من أعمال الحيوان في ذلك الوقت. فلما قضوا بإحدى الآيتين على أن الله تعالى لم يخلق الباطل دون أن يقضوا بالآية الأخرى على أن الله خلق ما كان بينهما من فعل الملائكة وغيرهم في ذلك الوقت. ويقال إن كان قول الله تعالى في المشركين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله معناه لم يخلقه الله، فلما لا تكون الطاعات مخلوقة له لأنها عندكم من عند الله تعالى. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. كثير من الناس يبدأ في قراءة القرآن حتى تظن أنه القرآن وهو ليس كذلك. يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، هذا هو الافتراء، هذا هو التنصب لشيء لا يمكن أن ينتصب له وأنه لا حق لهؤلاء في هذا الموضوع. وجاء القرآن لينبهنا نحن ألا نقع فيما وقع فيه أهل الكتاب، بل علينا أن نقرأ الكتاب نتلوه حق تلاوته ونتبين الأمور، فإذا تبيناها نكون قد وصلنا إلى المبتغى الذي نريده أن نصل إليه بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقلوب المطمئنة هي التي تعيش الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم لم، وسماهم هم المهتدون. إذن الهداية تكون من أولئك الذين استشعروا الأمن. من فوائد العقيدة الأشعرية أن تعطي لصاحبها الأمان، الأمن والأمان والاطمئنان، تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الظلم هو أن يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. كم يمكن للإنسان أن يضل إنسانا آخر مدعيا فهما ومدعيا علما ومدعيا قراءة ومدعيا قرآنا ومدعيا أمورا مختلفة وهو لا يمت بصلة لا إلى العلم ولا أهل. فعندما ندرس العقيدة الإسلامية وعلى مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري ننقذ أنفسنا من هؤلاء الذين يلون ألسنتهم بالكتاب والذين أصبح في جماعتنا ومنا عدد من هؤلاء. لذلك كتاب اللمع الذي رد فيه أبو الحسن على أهل الزيغ والبدع إنما أراد أن يطهر العقيدة الإسلامية مما ران عليها من أمور، ونود نحن أن نقتنع بهذا الأمر نسير به إلى المبتغى المرجو، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، فإجمع الأمة في جانب والباقي الذي يريد أن يضل الأمة في جانب آخر. وإن كان الكفر والمعاصي غير مخلوقة لله تعالى لأنها متفاوتة، فلما لا تكون الطاعات مخلوقة له لأنها عندكم غير متفاوتة؟ وإذا كان قوله سبحانه الذي أحسن كل شيء على العموم في كل شيء خلقه الله تعالى، فلما لا كان قوله تعالى خالق كل شيء على العموم في كل شيء هو غيره؟ فإن قال فما معنى قوله ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق؟ قيل له خلق الله ذلك. فإن قال له كن فالحق قوله بهما كونا فكانتا. تقوم الأمور على الحق والعدل، الحق والعدل. وما خلق الله من شيء في الدنيا إلا وله فائدة، والعلم يصدق ذلك، يصدق العلم القرآن. نحن دائما عندما نقرأ القرآن، والقرآن مشتمل على المحكم ومشتمل على المتشابه، هناك أشياء تكون متشابهة اليوم ولكن غدا تصبح محكمة. وكم من قضايا تبين لنا الآن بعد مرور الزمن أنها تحولت من متشابه إلى محكم. مثل ماذا؟ مثل فرعون الغريق عندما خاطبه الله وقال يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كنا دائما نقرأ هذه الآية ولكن لا نعرف من هو فرعون الغريق، حتى جاء هذا الزمان فتحولت هذه الآية من متشابهة إلى محكمة، وعرفنا أن فرعون الغريق هو الموجود الآن والذي رأيناه والذي كذا والذي كذا. إذا انتقلت الآية من متشابهة إلى محكم. المحكم هو الذي يشتمل على القضايا التي لا تقبل الغبش ولا يمكن أن تترقى إليها الالتباس، والمتشابه هو الذي هو صالح للزمان، نفهم منه شيء الآن ونفهم منه شيء آخر غدا. نحن عندما نقرأ منه آيات متشابهات هن أم الكتاب، وأخر منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولو وقفنا وقفة غير هذه لو وقفنا عند قول الله عز وجل وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، نقف عندها. ولكن بعدما يفهمه الراسخون في العلم ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا. في الحالة الأولى آمنا به كل من عند ربنا، وفي الحالة الثانية آمنا به كل من عند ربنا. حتى بعدما يفهموا يعلمون أن هذا الأمر لم يوجد لهم وإنما وجد لغيرهم، وأنه يسير إلى زمن غير زمانهم. هذه فائدة المتشابه، أنه يأتي لزمن غير زماننا، لا نفهمه نحن في زماننا، ولكن يفهمه الذين سيأتون من بعدنا، كما وقع اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهو آية. فهذا المتشابه آيات. إذن دراسة العقيدة الإسلامية تعلمنا الوقوف عند المتشابه والفهم للمحكم، وعندما تتحول من متشابه إلى محكم نفهمها، لأن هذا القرآن هكذا يسير. وبعد قليل سنقرأ موضعا من المواضع التي كانت متشابهة وأصبحت محكمة اليوم. إذن من فوائد دراسة العقيدة الإسلامية على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري أنه اجتهد كل الاجتهاد من أجل أن يبين لنا القضايا التي تنتقل من محكم إلى متشابه، وأن تكون النية الحاصلة للإنسان طاهرة وعميقة، ليستطيع هذا الإنسان أن ينتقل بقلبه إلى ما هو معروف وإلى ما نستطيع نحن أن نتبينه، لنفهم الأمور على حقيقتها وببرهانها وببعدها العقدي الذي، لأن العقيدة الإسلامية كما لها إيمان لها أبعاد في الواقع، لأن هذه العقيدة نحن هي ليست كما نشرح كلمة دوغما أو دوغم. العقيدة ليست هي دوغم لدوغم، لا، إنما لدوغم هي، أو معناها دوغما هي معناها صلة الإنسان بقوة الغيب العلوية. أما دراسة العقيدة عندنا نحن فإن العقيدة عندنا صلة بين العبد وربه، مصداقها الحياة، فالحياة لها التطبيق العملي للعقيدة الإسلامية، دائما نطبق الغيبة على عالم الشهادة. فلو افترضنا أن إنسانا لم يمر بعالم الشهادة لا يمكن أن يكون له غيب، لا بد من عالم الغيب ولا بد من عالم الشهادة، لأن عالم الشهادة هو الذي يترتب على أساسه عالم الغيب. فلا يمكن أن تقف في عالم الغيب وأنت لم تمر في عالم الشهادة. لذلك هو الله سبحانه قال عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أي كامل الرحمة. ممكن أن يكون الإنسان رحيم، ولكن كمال الرحمة أين يكون؟ عند الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن لاحظنا على أنه التطبيق العملي للعقيدة، ولو أنها غيب يكون في عالم الشهادة، من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. وعالم الشهادة هو المكان التطبيقي للعقيدة الإسلامية التي هي غيب. ولذلك القرآن لم يأتي أبدا بأسباب النزول للعقيدة الإسلامية. في الأحكام هو يأتي بأسباب النزول، وأسباب النزول تضيء لنا القضايا التي نريد أن نفهمها، لكن في العقيدة الإسلامية لا يأتي كبسبب النزول. مثل ما قالوا انسب لنا ربك، فبين لهم هو أن الله سبحانه وتعالى هو كذا كذا كذا، وبدأ يبين لهم. أسباب النزول هنا اعتبارية فقط، ولكنها لا يمكن أن تكون على الوجه القرآن، لأن القرآن يريد أن عن طريق العقيدة يبني الإنسان، لأن الإنسان بدوره عنده عالم غيب وعنده عالم شهادة، ما علمه فهو من عالم الشهادة، وما لم يعلمه فهو من عالم الغيب، لا يعلمه إلا الله. ولذلك الطبيب عندما يقوم بدوره يقول لك ما علي قد قمت به، ذاك هو عالم الشهادة، والباقي على الله سبحانه وتعالى، كيفما كان مؤمن أو غير ذلك، من أهل الملة أو من غيرها، فإنه يأتي لجانب يفوض فيه الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم الأمور ويعلمها وأخفى كثير من الأشياء التي لا تظهر إلا عندما يأتي أوانها ووقتها. هذا الكتاب الذي بين أيديكم، الذي هو كتاب اللمع، كل كلمة فيه وكل سطر فيه يدل الدلالات التي تبرهن على أن العقل لا يمكن أن يكون قوة ضاربة للإنسان، بل إن هذا العقل يأتي في مكان ما من الحياة ويضع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة: القول لأهل القدر، ويقال لأهل القدر أليس قول الله تعالى بكل شيء عليم يدل على أنه لا معلوم إلا والله به عالم؟ فإذا قالوا نعم قيل لهم: فما أنكرتم أن يدل قوله تعالى على كل شيء قدير على أنه لا مقدور إلا والله عليه قادر، وأن يدل قوله تعالى خالق كل شيء على أنه لا محدث مفعول إلا والله محدث له فاعل خالق؟ هذا رد على العقليين الذين يؤلهون العقل ويقول إن هذه الطاقة التي أعطاني الله سبحانه، هذه الطاقة نحن نقول التي أعطانا الله سبحانه وتعالى، لأنه أبا الحسن الأشعري هنا يرد على من؟ على الذين قدسوا العقل وقالوا أن الإنسان عقل مطلق، وبدأوا يبحثون في قدرة الله سبحانه وتعالى وقدرة العبد وعلم الله وعلم العبد، وهل هذا واجب على الله أو غير واجب، وأن النبوة لطف وأن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، ووسعوا الأمر. وبعد ذلك المعتزلة الذين جاءوا وأخذوا على الفلسفة اليونانية الإغريقية قبل ذلك بكثير، أرسطو وسقراط وغير ذلك، واتبعوا هذه الأمور، ولكنهم في الأخير وجدوا أنفسهم أن العقل له حدود، أن العقل له حدود توقفه عند حده. أبو الحسن هنا يحاول أن يبين أن العقل قوة، ولكن إذا أخرجتها عن طريقها تصبح عالة، لا بد لهذا العقل أن يسير فيما في حدود طاقته. أما إذا ألبسته الغيب المطلق فإنك قد أخرجت هذا الغيب، هذا العقل عن نطاقه، وآنذاك عوض ما يسعدك سيشقيك ويدخلك الشقاء الذي ما بعده من شقاء. كم من عقلاء في الدنيا نظنهم كذلك، ولكن عقلهم قادهم إلى الوبار. إن الشيء الوحيد الذي يحمي العقل هو الإيمان، الإيمان يحمي العقل. لذلك لاحظوا أن الناس الذين صاروا بعقولهم دون إيمان وصلوا إلى البوار، والناس الذين استعانوا بالإيمان وشغلوا عقولهم على ذلك الأمر ربحوا الدنيا. لذلك نحن قلنا على أن من نتائج العقيدة الإسلامية النية والعمل الصالح في الدنيا تربيك عليه من أجل النجاة في الآخرة، فأي عقل لا ينجي صاحبه في الآخرة ليس عقلا، وإنما هو أمر آخر، بلية يبتلي بها الإنسان. لذلك هو أبو الحسن عندما يرد هذه الردود إنما يقصد المعتزلة الذين أله العقل وذهبوا في ذلك المذهب الكبير وأطلقوا العنان. أي إنسان يطلق العنان لعقله يجد نفسه في الأخير محتاج إلى لجام ليلجم به الأمور ولا تسعفه، لأن الأوان قد فات، فات وقت اللجام. ولذلك على الإنسان أن يعلم أن كل الطرق التي يمكن أن يربى بها النشء ويقيم ويقوم لابد أن يكون للعقل المتعقل، العقل المومي الذي دفع عنه أبو الحسن هنا، أبو الحسن الأشعري دفع عنه في هذا الكتاب اللمع، من أجل أن يكون القرآن هو الذي ينير طريق العقل، وأن تكون السنة النبوية هي التي تقود هذا الشرح القرآني، تبين للناس الآيات القرآنية كما فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن لا نطلق العنان كلية للعقل فإن ذلك سيكون مدعاة إلى البواخ. فعلينا أن نحتاط من هذا الموضوع. فهؤلاء الذين قالوا أيخلق الله هذه القدرة أو لا يخلقه، هل يفعل الله هذا الأمر أو لا يفعله، فقد وجهوا السؤال إلى مكان ما كان ينبغي لهم أن يوجهوه. شوف، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لماذا استخدم لفظة الإحسان؟ نحن نلاحظ أن القرآن قد ذكر قضية الوالدين في 4 أماكن من القرآن الكريم، ولكنه كلما ذكرها ذكر بجانبها الإحسان. وإذا لم يذكره باللفظ ذكره بالمعنى، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، لأن الأمر يحتاج إلى درجة أعلى من الإيمان والتي هي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أنت لا تراه إلا من خلال معجزاته، من خلال كونه تراه، من خلال قارون، هامان، فرعون، ترى قدرة الله وما يستطيع أن يفعل، أغرق فرعون وأوقف هامان وقارون والجبابرة كلهم الذين ألهوا العقل دون أن يكون عندهم الإيمان، وقعوا في المحذور أو لم يقعوا في المحذور؟ إنهم وقعوا في المحذور. وأنت لا تستطيع أن تصبر إلا إذا وصلت درجة الإحسان. كم من مرة يتجر عقلك ولا تجد حلا للقضية فتقول أنا سأحسن في هذه القضية، أنا هذه القضية سأحسن فيها. أنت تحسن فيها، نعم، لأنك عندما تدخل درجة الإحسان تشعر بالنعيم في القلب، لأنك أصبحت من المحسنين، وإن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. فإذا كان الله يحب المحسنين تجود على الوالدين وتجود على غير الوالدين، على أسرتك وعلى غير أسرتك وعلى المحتاجين وعلى كل من يحتاج إليك، فأنت تجود عليه، فتكون لأنك تريد أن تصبح منه، ولأن دراسة العقيدة الإسلامية الأشعرية قد علمتك أن الإحسان هو أعلى درجة الإيمان. أعلى درجة الإيمان يكون الإحسان، لأنك قد رقيت بعبادتك إلى أعلى الدرجة، وهي مراقبة الله سبحانه وتعالى لك ومراقبتك له. فإن لم تكن تراه فإنه، هذه متبادلة بينك وبين من؟ بين خالقك. إذن الله عندما يخلق الأمور هو خلق كل شيء، كل شيء خلق، خلق إبداع من العدم الله سبحانه وتعالى. ولكن قال لنا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، بين لنا أنه لا يصلح عمل المفسدين. والمفسدون ماذا يفعلون؟ هم الذين الآن ألهوا عقولهم وجعلوا من العقل إله. فرعون جعل نفسه إله ولم يجعله؟ إذن تحول بعقله إلى فرعون. ولي ملك مصر، يستدل على ألوهيته، يقول لي ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. إذن بدأ يبرهن بعقله أنه أصبح إلها على الحقيقة وليس على المجاز، على الحقيقة. انظروا ماذا يمكن أن يوصل الإنسان، أن يصل الإنسان بواسطة عقله دون أن تكون له عقيدة. فإذا كان لهذا الإنسان عقيدة فإن هذه العقيدة هي التي تقوده إلى الخيار الأجمل والخيار الأحسن. وهذه العقيدة لابد أن تكون منتقاد معتمد على القرآن ومعتمد على السنة. لذلك شوف الطريقة البرهانية التي جاء بها أبو الحسن الأشعري قرآنية، فنفعت الأشاعرة وقادتهم إلى الطريق المستقيم خلاف ما اكتشفه أرسطو بقرون قبل الإمام الأشعري، وما اكتشفه الذين من المعتزلة الكبار الذين ألهوا العقل. ولكن عندما جاء هو صار بالعقل البرهاني في ظلال القرآن الكريم، وما دام قد صار في ظلال القرآن فهو صار بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقى إلى الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي إذا أراد عقلك أن يذهب بك بعيدا عن الأمر فعليك أن تلجم هذا عقل ترده وتستعيذ من الشيطان الرجيم. شوف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياؤكم، يصبح الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياؤهم طاغوت. إذن علينا أن نحسم في هذه القضية العقلية ونعلم أن الله سبحانه وتعالى حق، وأن فائدة دراسة العقيدة الإسلامية تجعل من الإنسان إنسانا على الحقيقة وليس على المجاز. مسألة، قول الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، إن سأل سائل عن قول الله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، فالجواب أن الآية إنما نزلت في العهود التي كانت بين المشركين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبها أصبح محكما. هنا أبو الحسن يبين لهؤلاء الناس أن الأمر الذي كان متشابها في الماضي أصبح الآن، عندما قال الله بريء من المشركين من ورسوله، الله بريء من المشركين ورسوله، كانت متشابهة وأصبحت محكمة. براءة الله من المشركين وبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم نتيجة عنهم، لأنهم هم الذين رفضوا سماع الرسول، وهم الذين رفضوا سماع القرآن، وهم الذين استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. ثم إني دعوتهم جهارا وإني كلما دعوتهم لتغفر له وضعوا وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. جاء كل أمور وضعها القرآن أمام هؤلاء الذين أشركوا والذين كفروا، وإحنا قلنا هؤلاء الذين كفروا هم الذين عرفوا الحق وستروه أشر من المشركين. والشرك هنا الذي أشارت إليه الآية والتي جاء بها أبو الحسن الأشعري ليستدل بها على المراد من أن كثيرا من الناس سيقفون هذا الموقف، بين لهم على أن أولئك كان لهم مواقف ربما تكون مبررة، لأنهم قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هم قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه لأنه كان يعيش بينهم، وهم ما كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الرسول، إذ لو استعملوا عقلهم ونظروا إليه نبي لاهتدوا، ولما تبرأ الله منهم ورسوله، ولكن هم كانوا دائما ينظرون ماذا؟ إلى ماذا؟ ينظرون إلى يتيم أبي طالب، فقير، ينظرون إلى الفقير، لا ينظرون إلى الكفاءة، بل ينظرون إلى القيمة المادية، قيمتك ما تملك، يستحقون البراءة منهم ولا لا يستحقون؟ لأنهم لا ينظرون إلى الإنسان باعتباره إنسان، وينظرون إلى علمه باعتباره عالم، وينظرون إلى تقوى باعتباره تقي، لذلك تبرأ الله منه ورسوله. إذن من فائدة العقيدة الإسلامية على مذهب الإمام الأشعري أنها تنظر إلى الإنسان على أنه إنسان. ولقد كرمنا بني آدم، دون أن يدخل فيها قضية الإيمان وقضية الكفر، لأنهما اعتباريان. إن شاء الله نتمم بعد ذلك في الدرس المقبل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.